الشيخ أحمد أتى ب يعني أشياء عينية ذكرناها في الدرس السابق ولعل البعض لم يتصورها. أنا أظن الشعير ما أظن أحد يختلف فيه أنه متصور، لكن البعض يعني قد يخطئ في تصور القمح أو البر، وهذا طبعا القمح البر هذا الذي عليها غذاء العالم الآن كله، والطحين والخبز من هذا البر، وهذا القمح يعني أيضا ينقسم قسمين، قمح أبيض وقمح أيضا أسمر. هذا النجراني، هذا نجوف. فطبعا يكون الأسمر يكون أقسى قليلا من الأبيض، وهو يقولون أن أنفع من الأبيض. هذا البر، هذا اللي تكلمنا، إذا قلنا نصف صاع من البر أو مد من البر أو نصف صاع من غير هذا البر، وهذا أيضا الشعير. الشعير ما أظن أحد يعني يجهل الشعير، معروف. وهذا زبيب، هو الغرض من الاتيان بها كلها الزبيب معرفة أن هذه إيش مكيلات أو موزنات، كلها مكيلة، كلها مكيلة، يعني معيارها الشرعي هو الكي، يعني لا يجوز أن تباع بعضها البعض إلا وزنها كيلا كيلا. وأما الفناجيل الشيخ أحمد أنت أتيت بها لماذا؟ يكال بها، حسن. هذه المكي طبعا الكيل للصاع غالبا يكال به هكذا، يحمل أو يشال من البور أو الشعير ثم يوضع في الصاع، أو هو يكون صاعا أيضا. أما هذه العملات، هذه طبعا عندنا مثلا تسمى فلوس، تسمى فلوس، وهذا 100 فلس كويتي من الشيخ سليمان أتى به من الكويت. هذه يقابل كم؟ ريال ولا ريالين؟ نتملكها أيضا. هذا طبعا فلوس، الشيخ أحمد وضع هذه الفلوس على أنها دراهم لأنها غير مصبوغة بالذهبي، وأتى بهذه يعني وضع عليها صبغة ذهبي يعني كأنها تكون مثل الدنانير، مثل الدنانير. ولا نعرف كم وزن هذا، معروف وزن هذا ولا غير معروف؟ وذكرنا احنا وزن الدينار كم؟ 4.25 غرام، يعني 4.25. وأما الدرهم فوزنه 2.975. هذه يعني طبعا هذه تكون مكيلة وموزونة. إذا قلنا أن هذا مثلا، إذا قلنا أن هذا دينار وهذا درهم فتكون ايش موزونة. أما على وضعها الحالي وأنها تقليد، ها تكون فلوس وتكون ليست ربوية وإنما تكون معدودة. وستأتينا بعض المواضع في المذهب في عندهم إشكال في الفلوس، أحيانا يجعلونها موزونة وأحيانا تكون معدودة. فلعل سيأتينا إن شاء الله بعض المواضع ننبه على ذلك. إذا أنتم تصورتم البر، إذا قلنا بر هذا البر، هذا البر. طبعا عندنا في الأحساء يعني استخداماته كثيرة جدا، لكن ما أدري لعل أهل القصيم الظهر استخدامهم أو أهل الكويت يختلف عن أهل الأحساء، ولا لا شيء سواء خبز ولا أكيد خبز الكل يعمل منه خبز. طيب طبعا الدرس الشيخ أحمد يبدأ متى؟ يكون بدأ علينا وإحنا ما ندري، ها بدأ ولا لم يبدأ؟ بدأ إيش؟ نعم هذا ريبة إيش؟ خيار يكون على مدة لا تري العهد في الإجارة. طيب إحنا قلنا لن نسأل، نكتفي ببيان هذه الأمور مع أن الذي مضى هو أهم ما في المعاملات، واليوم نحاول نجري لا نسير، نجري لكي ندرك ما تأخرنا عنه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: فصل. وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك، وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله المشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري، ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتري، وكذا حكم شجر فيه ثمر بادئ أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتري، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حفظه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقر وربة ولا قتاء نحوه إلا لقطة أو مع أصل، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، وحصاد ولقاط وجداد على مشتري وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى الهدى. سيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن بيع الأصول والثمار، والأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا بيع الأراضي والدور والبساتين، وأما الثمار فجمع ثمرة وهي معروفة. سيتكلم المؤلف هنا عن بيع الدور وبيع الأراضي وبيع الأشجار وبيع النخيل وبيع الثمار وبيع الزروع، بيع الزروع. بالنسبة لل هذا الباب عقده المصنف وهو يدخل في كتاب البيع، وإنما يفردونه العلماء. لماذا؟ لأن له أحكام تخصه، له أحكام وأحاديث وردت في السنة تخصه، وإلا هو يعني من الأمور التي تدخل في كتاب البيع المتقدم أو في شروط البيع. قال رحمه الله: بدأ ببيع الدور، بيع الدور. قال رحمه الله: إذا باع دارا وإذا باع دارا، يعني عندنا في الوقت الحالي البيت، إذا باع دارا أو وهبه أو رهنه أو وقفه، شمل هذا البيع، ما الذي يدخل في هذا البيع؟ قال: شمل البيع أرضها، شمل البيع أرضها وهي التي يصح بيعها بخلاف سواد العراق فلا يدخل في البيع، وكذلك يدخل في الأرض معدنها الجامد، معدنها الجامد، لأنه من أجزاء الأرض معادن جامدة مثل الذهب والفضة والحديد، وأما المعدن الجاري كالنفط والذي هو البترول الآن فلا يدخل في البيع، فلا يدخل في البيع، لأن ويكون من الأشياء التي يكون الناس فيها مشتركون، الناس شركاء في مثل هذه الأمور. قال: وبناءها، البناء الموجود في هذه الدار، وسقفها، وبابا منصوبا، الباب المنصوب المثبت في الدار، وسلما ورفا مسمورين، السلم المسمور وهو السلم يسمونه المرقاة التي يرقى عليه الناس، والآن هو الدرج الموجود ما يقابله الآن الدرج، والسلم أيضا موجود يستخدم إلى الآن. السلم هذا لا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتا في الدار، ورفا أيضا مسمر في الجدار، وخابية مدفونة، والخابية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء، الخابية مدفونة في الأرض، تدخل في البيع. قال ولا يشمل البيع إذا باع دار لا يشمل القفل والمفتاح، كذلك لا يشمل الحبل والدلو والبكرة ونحوها التي يخرج بها الماء، لا يتناولها البيع. ثم تكلم عن بيع الأراضي، قال أو أرضا، إذا باع أو وهب أو رهن أرضا فما الذي يدخل في هذه بيع هذه الأرض؟ قال شمل غرسها، والغرس الغرس عندنا في المذهب يشبهونه بالبناء، والغرس هو كل ما له ساق، كل ما له ساق غرسها، الغرس الموجود فيها يدخل في بيع الأرض، وبناءها أيضا البناء الموجود في هذه الأرض. لا زرعا، الزرع لا يدخل في بيع الأرض، لا يدخل في بيع الأرض، وإنما يكون من نصيب البائع. والزرع طبعا عندنا في المذهب أنواعه كثيرة، منهما النوع الأول ما يحصد، ومثل إيش يحصد؟ مثل الشعير والقمح. والنوع الثاني منهما يجز، منهما يجز مثل إيش؟ مثل البرسيم وكذلك البقدونس والنعناع وهذه الأشياء الخضراء والجرجير ونحوها. النوع الثالث رحمكم الله، النوع الثالث من الزروع ما يلقط، النوع الثالث منه ما يلقط مثل إيش؟ مثل الباذنجان ها والخيار والكوسة والحبحب، هذا كل هذه من الزروع، هذه ثمار أصولها من الزروع. الثمار عندنا أيضا تنقسم قسمين، ثمار إما أن تكون من الزروع وإما أن تكون من الأشجار، إما تكون من الزروع وإما تكون الأشجار. الزروع التي تنتشر في الأرض هذه يحصل منها هذه الثمار، الطماطم والبامية والباذنجان ونحو ذلك. إذا ذكرنا الأول ما يحصد، والثاني ما يجز، والثالث ما يلقط. النوع الرابع من الزروع هو ما المقصود منه مستتر في الأرض، المقصود منه مستتر في الأرض مثل إيش؟ الجزر وكذلك الفجل والثوم والبصل، هذه كلها من الزروع، كلها من الزروع. هذه الزروع كلها إذا باع الإنسان أرضا فإن هذه الزروع تدخل في، هل تدخل في ملك المشتري؟ لا، تكون مبقاة على ملك البائع، تكون باقية في ملك البائع لا تخرج منه، إلا إذا اشترط المشتري ذلك فإنه يدخل في ملكه. لكن الزروع هذه منها ما يزرع مرة واحدة، فهذا الذي يزرع مرة واحدة يكون ملك البائع، والذي يزرع أكثر من مرة مثل الجد مثلا اللي هو القت يسمونه اللي هو البرسيم، هذا يقولون يستمر في الأرض 5 سنوات يحصل على ما قيل، يعني يستمر 5 سنوات. هذا الجزة الظاهرة عند البيع تكون لمن؟ للبائع، وما بعدها يكون للمشتري. ما يلقط مثل الباذنجان والخيار، اللقطة الموجودة حال البيع تكون لمن؟ للبائع، وما بعدها تكون للمشتري. إذن الزرع الذي يحصد مرة واحدة فيكون للبائع، والذي يتكرر حصاده أو لقطه فنقول أن الموجود الآن يكون للبائع، وما يأتي بعده فإنه يكون للمشتري. كذلك الموجود هذا إذا اشترطه مشتري أخذه ودخل في ملك مشتري. قال أو أرضا شمل غرسها وبناءها، لا زرعا ولا بذره، أيضا بذر الزرع لا يدخل في البيع إلا بشرط، إذا اشترط المشتري ذلك له فإنه يدخل في البيع. قال ويصح مع جهل ذلك، ويصح مع جهل، يعني يصح أن يعقد المشتري العقد ويجهل أن هذه الزروع تكون له، يجهل أنها تكون له، يصح العقد، ولكن هناك حماية له وهو إيش؟ أن له الخيار، أن له الخيار، الجاهل بالحكم له الخيار بين الإمضاء مجانا أو الفسخ، إما ليمضي يعني قد يدخل يشتري أرضا يظن أن هذه الزروع كلها تكون له ولا يعلم أنها هي للبائع، فله حينئذ، ثم يعلم أنها للبائع فيكون له الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. قال وما يجز وما يجز. الجز بكسر الجيم الجزة ما تهيأ لأن يجز، وبالفتح هو المرة، وبالفتح هو المرة كما في المطلع. وما يجز يجز مرارا مثل الجرجير والبرسيم ها والنعناع والبقدونس، هذه وما أو يلقط مرارا كالطماطم والباذنجان والخيار، فأصوله المشتري. ما المراد بالأصول؟ ها؟ الأصول هي الأغصان، الأغصان لهذه الثمار تكون لمن؟ للمشتري. كذلك ما يوجد في الأرض بالنسبة لما يجز فإنه يكون للمشتري. قال وجزة ولقطة ظاهرتان، يعني الجزة وما يلقط الظاهر الآن عند البيع يكون للبائع، لكن يشترط أن يقطعها في الحال، يشترط أن يقطعها في الحال. لماذا يشترط أن يقطعها في الحال؟ لماذا؟ لأن هذه الزروع ليس لها حد تنتهي إليه، ليس لها حد تنتهي إليه، فهذا قد يطول، النعناع قد يطول، البقدونس قد يطول، كذلك الثمار الخيار قد يكبر والطماطم قد يكبر، فيلزمه أن يقطعها الآن في حال لئلا يحصل خلاف في المستقبل. قال ما لم يشترطه مشتري، إذا اشترط المشتري هذه الأمور كلها دخلت في البيع. ثم تكلم الأمر الثالث الذي تكلم عنه بيع النخيل. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه بفتح الطاء، والمراد بالطلع هو وعاء العنقود، وكل نخلة من التي تكون أنثى يخرج فيها طلع، يخرج فيها طلع، هذا تلقح به النخلة، إذا لقحت فيه فإنه يخرج الرطب، يخرج الرطب، وأحيانا لا تلقح من قبل المزارع ويخرج أيضا رطب. لماذا؟ كيف يخرج؟ من الرياح، من الرياح. قال ومن باع نخلة تشقق طلعه ولو لم يؤبر، مع أن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. الحديث علق كون هذه الثمار تكون للباع إذا أبرها ولقحها، أما إذا لم يلقحها فإنها تكون للمشتري. المذهب عندنا منذ أن يتشقق الطالع يتفتح، هذا وعاء العنقود، منذ أن يتفتح وقبل أن يلقح فإنه يكون لمن؟ للبائع، لأنهم يقولون الآن إذا تفتح فإنه يعني سيلازمه مباشرة التلقيح، فألحق الحكم به، ألحق الحكم بالتشقق ولم يلحق الحكم بالحديث بالتأبير والتلقيح الذي ورد في الحديث. قال ولم يؤبر فالثمر له، فالثمر له يعني هذا الباع مبقا يعني متروكا له إلى جداد، إلى جداد. طبعا جداد هنا في بعض النسخ جداد بالدال وفي بعض النسخ بالذال، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. يقول في المطلع الجداد هو القطع، ويقال بالذال والدال، يقال بالذال والدال كما في المطلع، كما في المطلع. والجداد يعني شامل لأن ثمار النخيل وغير ثمار، مراد به القطع. يبقى هذا الذي تشقق طلعه يبقى إلى الجدار، إلى أواني أخذه، إلى أواني أخذه، ما لم يشترطه مشتري، ما لم يشترطه مشتري. إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك متشقق له فإنه يكون له. هذا هو الأصل في مسألة بيع النخيل. ألحق الحنابلة بها الثمار التي على الأشجار، ألحق الحنابلة بها الثمار التي على الأشجار، والفقهاء يعني يعرفون الزروع ويعرفون أنواع الأشجار ويدل على ذلك ما سيذكر المؤلف. الآن سندخل في بيع الأشجار، النخيل انتهينا منه، سندخل في بيع الأشجار. قال وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. ما معنى باد؟ يعني ظاهر. الثمار طبعا تختلف، هناك من الثمار ما تظهر مباشرة، وهناك من الثمار ما تظهر زهرة أولا ثم تنفتح ثم تظهر في وسطها، في وسطها إيش؟ الثمر. فهنا الذي يقول المؤلف وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، هذا الثمار التي ليس لها زهر تخرج مباشرة ومثال ذلك الرمان والتين، الرمان والتين يخرج مباشرة، يخلقه الله عز وجل من أغصان الشجرة بدون ما يتقدمها أي شيء. فإذا ظهرت هذه الثمرة تكون لمن عند البيع؟ لمن تكون؟ للباع. وإذا لم تظهر تكون المشتري. هذا الأول. ثانيا قال أو ظهر من نوره. النور هو إيش؟ بفتح النون، هو الزهر وله ألوان مختلفة. هناك كالمشمش، يقول المشمش أول ما يظهر زهر، أول ما يظهر زهر ثم يتفتح، ثم يخرج المشمش في وسط هذه الزهرة، في وسط هذه الزهرة. فإذا ظهر المشمش، وإن لم يبدو صراحه طبعا، فإذا ظهر المشمش فإنه يكون من نصيب من؟ الباع. وإن لم يظهر يكون من نصيب المشتري. قال أو خرج من أكمامه. هناك من الزروع أو من الأشجار المقصود منه الورد، الورد كورد، يقول الكم، الأكمام جمع كم وهو الغلاف. إذا خرج وتفتح، يعني قد يخرج ما له الورد غير متفتح، يعني يبيع أشجار فيها ورد، وعندنا أيضا في الحساء ورد حساوي. فهذا الورد إذا بيعت الشجرة، إذا بيع البستان وفيه أشجار وفيها ورد لم يتفتح ها، وإنه لا زال مغلق، فإنه يكون نصيب من؟ نصيب المشتري. فإذا تفتح هذا الورد يكون من نصيب البائع. قال وخرج من أكمامه كورد وقطن. القطن في مصر لا نعرف كيف يخرج، لأن معنا واحد سوداني هنا لعله يعرف كيف يخرج القطن. موجود هذا السوداني؟ ما نعرف القطن، أول ننظر إليه في المقابر ما كيف يخرج منه. قال كورد وقطن وما قبل ذلك، يعني قبل تشقق الطلع، وقبل ظهور الثمر، بدو الثمر، وقبل ظهور الثمر من نوره، وقبل أن يخرج من أكمامه الورد، يقول وما قبل ذلك، والورق مطلقا، الورق الذي على الأشجار مطلقا، سواء يقصد أخذه أو لا يقصد، يقصد أخذه من الورق إيش؟ العنب، أو لا يقصد، فإنه يكون للمشتري. قال رحمه الله ثم الآن سيتكلم عن بيع الثمار والزروع. انتهينا من بيع الدور، ثم بيع الأراضي، ثم بيع النخيل، ثم بيع الأشجار، سندخل في بيع الثمار. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يصح ويحرم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. قال ولا يصح، وكذلك هذا الحكم التكليفي لا يصح، وكذلك يحرم أن يبيع الإنسان الثمر قبل أن يبدو صلاحه. بدو الصلاح سيأتي إن شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حبه، كيف يشتد الحب سيأتينا إن شاء الله. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل. يصح بيع الثمار قبل بدو الصلاح في ثلاث صور، وكذلك يصح بيع الزروع قبل اشتداد حبها في ثلاث صور. الصورة بالنسبة لبيع الثمار قبل بدو الصلاح فيها، الصورة الأولى قال لغير مالك الأصل، يعني غير مالك الشجر أو النخيل. أنت الآن إذا بعت نخيل فيها إيش؟ طلع تشقق، هذا المتشقق يكون لمن؟ للبائع. لما تشقق هذا الطلع وظهر الثمر وهو لم يبدو صلاحه، هل يجوز لك أن تبيعه لأي إنسان قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز. لكن هل يجوز أن تبيعه للذي ملك النخلة، مشتري النخلة؟ يجوز عندنا في المذهب، يجوز. هذه الصورة الأولى لغير مالك الأصل، يجوز بيع الثمار التي لم يبدو صلاحها لمالك أصلها، لمالك أصلها. قال أو أرضه، هذا بالنسبة للصورة الأولى من الصور التي يجوز فيها بيع الزرع قبل اشتداد حبه. يجوز أن تبيع الزرع لمالك الأرض، لمالك، ولم يقل لمالك أصله، لأن الزرع ليس له أصول، ليس له أصول. إذن الصورة الأولى التي يجوز لبيع الثمار قبل بدو الصلاح لمالك الأصل، لمالك هذه النخلة أو مالك هذه الشجرة. والصورة الأولى في بيع الزروع قبل اشتداد حبها يجوز بيعه لمالك الأرض، تبيع أنت أرض وفيها زرع، يكون الزرع لمن يكون؟ للبائع. ثم بعد ذلك يبيع البائع ها هذا الزرع للمشتري، للمشتري. هذا يجوز ولا يجوز؟ عندنا مذهب يجوز. قال الصورة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه وكذلك بيع الزرع قبل شتاء حبه, قال إلا بشرط القطع. الصورة الثانية يجوز أن يبيعه إذا اشترط قطعه في الحال, بشرط القطع في الحال, لكن هذا مقيد بقيدين ذكرهما المؤلف. القيد الأول قال إن كان منتفعا به, إن كان منتفعا به, لأن إذا قطع في الحال ولم ينتفع به هذا لا يجوز, هذا إسراف وتبذير. الشرط الثاني قال وليس مشاعا, ليس هذا الثمر الذي باعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال مشاعا, يعني يملك نصف الثمار لكن لا يعلم عينها أين هي النصف, لا يعلم عينها, هذا لا يجوز. أنت وأخوك مثلا مشتركين في ثمار هذه النخيل, أنت تملك النصف ولأخيك النصف, فالملك الآن هنا مشاع. المشاع ما هو المشاع؟ هو معلوم القدر مجهول العين, معلوم القدر, القدر هو النصف الربع الخمس, لكن عينه مجهولة ليست معينة في هذا النخل. هذه الصورة الثانية, إذا اشترط القطع في الحال فإنه يجوز أن يبيعه. الصورة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحه ما هي؟ أن يبيعها لا مع أصلها, يبيعها مع أصلها, يعني يبيع الأصل وبما فيه من الثمار, يبيع النخيل بما فيها من الثمار التي لم يبدو صلاحها, هذه لا إشكال فيها, يجوز عندنا. الشيخ محمد رحمه الله يخالف في بعض الصور, لكن المذهب هكذا, يجوز عندهم أن تبيع الثمار قبل بدو الصلاح مع, يعني لم يتسلط العقد على الثمار قبل بدو الصلاح, وإنما تسلط على الأشجار وعلى النخيل التي فيها ثمار لم يبدو صلاحها. ثم قال وكذا بقل ورطبة. ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات اخضرت به الأرض, مثل ما قال الشيخ عثمان النجدي, كل نبات اخضرت به الأرض, مثل إيش؟ الجرجير والنعناع والبقدونس والبصل, وهذه البقل والرطبة. الرطبة هذه هي إيش؟ أي هو القد طبعا, هو هذا الفصيح, بس احنا نسميه في الأحساء الجد, لكنه في اللغة الفصيحة هي القد وهو البرسيم, هذا الرطبة. يجوز بيع الرطبة وكذا بقل ورطب ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة. هذه بالنسبة للبقول والرطبة والثمار التي من الزروع, هذه لا يجوز أن تباع إلا جزة موجودة مرئية عند البيع, وكذلك اللقطة ما يلقط الباذنجان والخيار يجوز أن تبيعه وهو موجود الآن, لكن بشرط أن يكون موجودا, كله موجود في الأرض تراه. والمراد من ذلك هو يريد أن يمنع بيع السنين. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم نهى عن بيع السنين, يعني تأتي لمزرعة تقول أنا أريد أن أشتري الباذنجان عندك لمدة سنة سنتين, أو البامية أو غيره من الثمار. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى الجواز, يرى جواز ذلك. المذهب عندنا لا يصح, لأن هذا بيع السنين بيع أشياء معدومة قد توجد في المستقبل وقد لا توجد, لذلك يشترط لبيع ما يلقط أو ما يجز أن يكون موجودا حال البيع, حال البيع يشترط أن يكون موجودا حال البيع, أو يقول مع أصله أو مع أصله. إذا بيعت هذه اللقطة مع أصلها اللي الباذنجان والقثة, قثة هو نوع من أنواع الخيار والبامية, هذه إذا بيعت مع أغصانها يجوز بيعها, يجوز بيعها. لكن عندنا هناك مسألة عندنا, وهي بيع هذه البقول وكذلك ما يلقط للثمار التي من الأغصان من الزروع, هذه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح, لكن يشترط أن تقطع في الحال. لماذا؟ يجوز أن تباع الثمرة التي من الزروع بعد بدو الصلاح, لكن بشرط أن تقطع في الحال, بخلاف الثمار التي على الأشجار يجوز بيعها بعد بدو صلاحها بدون شرط القطع في الحال, بل حتى إذا اشترط التبقية في الأشجار يجوز عندهم. لماذا هنا الثمار التي على الأشجار الزروع وكذلك ما يجز الشعير والبر، هذا يشترط حتى لو بدا صلاحه يشترط لصحه بيعه ان يقطع في الحال. ما ماشي انه يعيق خروج اللي بعده. كيف يعيق خروج اللي بعده؟ لا لا لن يعيق، سيخرج بعدها. حتى الثمار التي في الأشجار قد تفسد. لعل سريع الخروج يعني خرفني. ذكرت أنا ذكرت الفرق ترى. ها يمكن يعني يشتري يأخذ ما لم يشتري، إنه يعني يصل يعني يأخذ شيء نبت بعد الشراء. أحسنت أحسنت، لأنها مثل ما ذكر أولا أن هذه الثمار التي في الزروع لا تخرج دفعة واحدة، اليوم يخرج شيء بكرة يخرج شيء بعد يومين يخرج شيء، فإذا خرج اليوم شيء وهو الذي اشتراه الذي اشتراه بعد ما بدأ صلاحه، وإذا لم يقطعه الآن غدا سيخرج معه غيره، وهذا الغير لمن يكون؟ للبائع، هو اشترى الثمار الموجودة الآن. كذلك ذكرنا أن هذه الثمار لا تقف عند حد معين، لو أبقيت في أغصانها تكبر ليس لها حد تنتهي إليه، بخلاف الثمار والتمور التي على النخيل هذه تصل إلى حد معين ولا تكبر، مثل الرمان مثلا يصل إلى حد معين ولا يكبر، البرتقال وهكذا. أما الثمار التي في الزروع هذه إذا تركت يوم تكبر، وأيضا سيخرج شيء جديد فيختلط حق المشتري وحق البائع، فلذلك يشترط لجواز بيع هذه الثمار وما يجز أيضا حتى بعد بدو الصلاح يشترط أن يجز ويلقط في الحال. قال وإن ترك ما شرط قطعه، إن ترك إذا اشترى مثلا شيئا من الثمار بشرط قطعه في الحال وتركه، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، بزيادة غير هذه البذنجان مثلا زادت زيادة غير يسيرة لا تبطل، لكن إذا زادت زيادة كثيرة فإنها تبطل يسيرة طبعا عرفا، إلا الخشب يقولون فإنه إذا اشتراه فلا يبطل البائع، واشتركان فيها يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة، يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. ثم قالوا حصاد ولقاط، حصاد الزروع ولقاط ما يلقط، وجداد أو وجداد يعني قطع الثمار يكون على من؟ على المشتري ما لم يشترطه على البائع، فإذا اشترط على البائع صح. قالوا على بائع سقيه سقيه، وعلى بائع لو اشترى ما بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقي هذه الثمار، ان يسقي هذه الاشجار والنخيل كذلك، ولو تضرر الاصل، ولو تضرر اصل هذه الاشجار، يعني لو اشترى ثمرا بدا صلاحه يلزم البائع ان يسقيه حتى ياخذه من؟ المشتري. لو اشترى تمرا أو مثلا رطبا بدأ صلاحه جاز بيعه، لكن يلزم بائع أن يسقيه حتى يأخذه إلى أواني حصده. وعلى بائع وعلى ذكرنا تفيد إيش؟ الوجوب، يعني يجب على البائع أن يسقي ولو تضرر الأصل الذي فيه هذه الثمار. ثم ذكر مسألة مشهورة وهي مسألة إيش؟ الجوائح. هذه الثمار تعتريها الجوائح، ما المراد بالجوائح؟ ها؟ هي الآفات السماوية التي من عند الله عز وجل، كالأمطار الشديدة والرياح الشديدة والغبار التي تتلف الثمار أو بعض هذه الثمار. قال وما تلف بآفة سماوية، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، اليسير هذا لا يعني يبطل به البيع، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، فعلى البائع، هذا يكون من ضمان البائع. لو بعت يقول صلى الله عليه وسلم وبعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، فهذا الجوائح تكون تالفة على ملك البائع حتى بعد القبض، حتى بعد أن يقبضها البائع المشتري. كيف يقبض المشتري الثمار التي على النخيل؟ ها؟ كيف يقبضها؟ بالتناول ولا ايش؟ بالتخلية. احسنت، بالتخلية. اذا خلى بينه بين البائع بين هذه الثمار وبين مشتري، يعني لا توجد حواجز، لا توجد موانع من الوصول إلى هذه الثمار الواقفية، وتلفت أيضا يكون الضمان على من؟ على البائع. لكن لو المشتري أخذها وجزها أو جذها أو جدها ثم وضعها في الجليد وأصابتها جائحة من السماء، ما الحكم الآن؟ يكون الضمان على من؟ ها؟ على المشتري، على المشتري. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع، ما لم هناك حالات يكون الضمان فيها على إيش؟ المشتري. قال ما لم يبع مع أصل، يعني ما لم يبع، هذه الصورة الأولى التي يكون فيها الضمان في الجوائح على المشتري، ما لم يبع مع أصل، ما لم يبع الثمر مع الأصل، أنت بعت النخيل بما فيها من الثمار ثم أصابت جائحة، هذه تكون من ضمان من؟ المشتري. قال أو يؤخر، أو يؤخر أخذ عن عادته، يؤخر المشتري الأخذ عن عادته، أخذ الثمار عن عادته حتى أتتها جائحة وأتلفتها، فإنها تكون من ضمان إيش؟ المشتري. أيضا الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع قال ولم أره منقولا، أيضا لو بيع الثمر لمالك أصله، لو بيع الثمر، يعني هناك عندي ثمر بدأ صلاحه وبعته لمالك الشجرة أو لمالك النخلة ثم أصابتها جائحة من السماء، فإنها تكون من ضمان من؟ المشتري. ولأن التسليم حصل تاما، لحصول التسليم التام للمشتري. بالنسبة لوضع الجوائح عندنا في المذهب، هل هو خاص بالثمار أو هو يعم الزروع؟ الثمار والزروع، طبعا كل الذي تكلم عنه هنا الثمار، الثمار سواء الثمار التي من الأشجار أو الثمار التي من الزروع، لكن الزروع التي مثلا تحصد أو تجز كالبرسيم والشعير وهذه الزروع، هل هي إذا أصابتها جائحة من السماء على ضمان من؟ على ضمان إيش؟ المشتري، كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله تعالى. ومع ذلك خالف فيه الشيخ مرعي وقال إنها من ضمان البائع، من ضمان البائع كالثمار، كالثمار. لكن الشارح يقول أنها على القول المرجوح، أنه على القول ما ذكر الشيخ مرعي أنها كالثمار، هي على القول المرجوح مذهب، وإلا فمذهب أنها أن الزروع تكون إذا تلفت من ضمان إيش؟ المشتري. ثم قال وصلاح بعض ثمرة، بعض شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، صلاح بعض ثمرة شجرة، عندك أشجار مثلا من التين فصلح بعض ثمر شجرة ليس كله، هذا يحكم بصلاح جميع الشجرة وجميع الأشجار التي من مثل النوع هذا، مثل إيش؟ هذا النوع، فحينئذ يجوز لك أن تبيعها. إن باع الكل، لا إن باع ما لم يبدو صلاحه فقط، فحينئذ يجوز لك أن تبيعها، وإن كان فيها ثمار ها لم يبدو صلاحه، لكن إذا بدأ صلاح بعض الثمار في شجرة واحدة هذا يحكم بصلاح هذه الشجرة ويحكم بصلاح جميع الأشجار التي هي من نوع هذا هذه الثمرة. أيضا لو كان عندك عندنا في النخيل مثلا الخلاص وأرزيز وشيشي، إذا بدأ الصلاح في الخلاص هذا يحكم بصلاح الخلاص فقط، وإذا بدأ الصلاح في بعض نخلة من الشيشي يحكم بصلاحها وصلاح جميع النخيل التي في البستان ويجوز بيعها، حينئذ يجوز بيعها. ثم تكلم كيف يعني يحكم بصلاح الثمر، قال فصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، كما ورد في الحديث أن يحمر أو يصفر، إذا أصابته الحمرة أو الصفرة فإنه يكون صالحا وحينئذ يجوز بيعه. وصلاح العنب يقول أن يتموه بالماء الحلو، أن يتموه بالماء الحلو، المراد به أن يصفي لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته، كما قال الشيخ منصور رحمه الله. وعنبنا يتموه بالماء الحلو، حينئذ بدأ في الصلاح. وأما بقية الثمار غير النخيل والعنب، قال بدو نضج، يعني ظهور النضج وطيب الأكل، ظهور النضج إذا ظهر فيه النضج في البرتقال والتفاح والسفرجة والكمثرى، هذه ظهر فيه النضج وطاب أكلها فإنه يكون قد بدأ صلاحها وحينئذ يجوز بيعها. بدو الصلاح في الحبوب أن يشتد أو يبيض، والمراد بالشدة هو أن يكون صلبا بحيث إذا ضغط لا ينضغط، بحيث إذا ضغط مثل هذا مثلا هذا بدأ فيه الصلاح، لأن لو ضغطته لا تستطيع أن تكسره، هذا بدأ فيه الصلاح. قال ويشمل بيع دابة لو باع الإنسان دابة كفرس مثلا عذارها يعني اللجام ومقودها، يشمل المقود وهو ما تقاد به الدابة غير الفرس. الفرس تقاد بإيش؟ باللجام، وغير الفرس يقاد بالمقود. ومقودها ونعلها، المراد بالنعل هو إيش؟ الحذاء الذي يكون في قدميها ورجليها. وإذا باع قنا شمل هذا البيع لباسه الذي لغير جمال، أما ثياب الجمال فلا تدخل في البيع. فصل. قال ويصح السلم بسبعة شروط. السلم بفتح السين واللام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني يأتي إنسان إلى آخر ويعطيه مثلا ألف ريال، يسلمه ألف ريال على أن يعطيه بعد سنة عشرة آصع من البر مثلا. هذه هي صورة السلام. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال ابن عباس أن هذا في السلام. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، من أسلف قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهو حديث في الصحيحين. وحكى ابن منذر الإجماع على صحة السلم. يصح السلم بسبعة شروط زائدة على شروط البيع. الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، يعني يكون مسلم فيه يمكن أن تضبط صفاته، يمكن أن تضبط صفاته. ومن الأشياء التي يمكن ضبط صفاته قال كمكيل ونحوه. المكيل يمكن ضبط صفاته كالحبوب والأدهان والألبان ونحوه، نحو المكيل ما هو الموزون، يصح أن يسلم لأنه يمكن ضبط صفاته بذكر وزنه وغير ذلك من الصفات التي ستأتي. الشرط الثاني قال ذكر جنسه، جنسه المسلم فيه ونوعه، يعني يقول تمر والتمر يكون خلاص أو سكري، النوع هو سكري أو خلاص، أما الجنس فهو التمر. أو يقول مثلا بر، لكن هل هو بر سعودي أو قطري أو نجراني، يعين النوع. ويذكر أيضا كل وصف يختلف به الثمن غالبا، يعني يختلف به الثمن اختلافا بينا، يختلف به الثمن اختلافا بينا، والمراد أنه يذكر الأوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها، يختلف الثمن بوجود هذه الصفات وعدمه اختلافا بينا، يذكر كل صفات المسلم فيه حتى لا يحصل إشكال أو نزاع. وقال وحداثة وقدم، يذكر أيضا أنه حديث أو قديم، بر قديم أو حديث، تمر قديم أو حديث. قال رحمه الله الشرط الثالث ذكر قدره بمعياره الشرعي، يعني اشترط أن يذكر قدر المسلم فيه وأن يكون معلوما، وأن يكون أيضا يقدر بالمعيار الشرعي، فإذا أسلم في مكيل فلا بد أن يكون بالكيل، وإذا أسلم في الموزون لا بد أن يكون في الوزن بالوزن. قال ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكس، لا بد أن يسلم في المكيل بمعياره الشرعي وهو الكيل. قال الشرط الرابع وذكر أجل معلوم، الشرط لصحة السلم أن يذكر له أجل، له وقع في الثمن، له وقع في الثمن، ويشترط أن يكون هذا الأجل معلوما، فإذا كان الأجل ليس له واقع في الثمن، ليس له تأثير في الثمن كاليوم واليومين، فهذا لا يصح السلام فيه، لا يصح السلام فيه إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم. وكذلك اشترط أن يكون معلوما، هذا الأجل معلوما، قال كشهر وسنة وشهرين وثلاثة. الشرط الخامس قال وأن يوجد غاليا في محله، يعني أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني وقت تسليمه وقت حلوله، يشترط أن يكون المسلم فيه وقت التسليم موجودا. مثلا يسلم مثلا في التمر، يسلم في الشتاء، يعني يعطي 1000 ريال في الشتاء على أن يعطيه 10 أصع من التمر في فصل الصيف، ولا يصح العكس، يسلم في الصيف 1000 ريال على أن يسلمه تمرا في الشتاء، لا يصح، لأن التمر لا يوجد في الشتاء، لا يوجد في الشتاء. أن يوجد غالبا في محله بكسر الحاء يعني وقت حلوله. فإن تعذر أو بعضه، إذا تعذر ما استطاع المسلم إليه، ما استطاع أن يأتي بالمسلم فيه، أو تعذر بعضه قال صبر، إما يخير المسلم وهو المشتري، إما أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه، أو يأخذ رأس ماله، أو يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قال وقبض الثمن قبل التفرق، الشرط أن يقبض كل الثمن. من أسلف في شيء فليسلف، فليسلف يعني يدفع الآن قبض الثمن قبل التفرق. ويشترط في رأس المال هنا أن يكون معلوم القدر، معلوم القدر بخلاف إيش رأس المال في إيش في البيع، في البيع يكفي إيش المشاهدة، أما هنا لا يكفي مشاهدة، لا بد أن يكون معلوم القدر. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، يعني يسلم في ذمته، لا يسلم في عين سلعة معينة، أو يسلم يقول أسلمت 1000 ريال في هذا البر تعطيني إياه بعد سنة، هذا لا يصح، يسلم في الذمة شيء غير موجود الآن. ولذلك السلم هو في الحقيقة بيع معدوم، ولذلك بعض العلماء بل الحنابلة يقولون أنه على خلاف القياس وعلى خلاف الأصل، والشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله يثبتون أنه على القياس، لكن هو في الحقيقة بيع معدوم، شيء غير معدوم موجود في أثناء العام. قال فلا يصح في عين في شيء معين، فهذا مثلا الشعير أسلمتك في 1000 ريال في هذا الشعير بعد سنة تعطني، ولا في ثمرة شجرة معينة لا يصح. لماذا؟ لأنها قد لا تثمر في السنة القادمة. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد، الأصل أنه لا يجب ذكر مكان الوفاء، لا يجب ذكر مكان الوفاء. وأين يجب الوفاء؟ قال في موضع العقد الذي حصل فيه العقد، إن لم يشرط في غيره. إذا اشترط الوفاء في موضع غير مكان العقد فإنه يتقيد ويلزم المشتري أن يسلمه فيه. أيضا ذكرنا أن الأصل لا يجب ذكر مكان الوفاء إلا إذا عقد في مكان لا يمكن فيه الوفاء، مثلا يعقد معه مثلا في إيش؟ في طائرة أو في البحر أو في الصحراء، حينئذ يجب عليهم أن يذكروا مكان إيش؟ الوفاء. ثم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لا يصح للمسلم هذا الذي أسلم 1000 ريال في 10 أصع من البر، لا يصح أن يأتي ويبيع هذه 10 أصع قبل أن يقبضها. ولا الحوالة به، ولا الحوالة به، يعني لا يصح أن يحيل المسلم إليه، المسلم إليه عنده داء مدين له، عنده دين من جنس المسلم فيه، فلا يصح أن يحيل المسلم إلى هذا المدين يأخذ حقه منه، لا يصح، لا يصح. كذلك لا ولا عليه، يعني لا تصح الحوالة عليه، يعني كان يكون على المسلم دين من جنس المسلم فيه ثم يحيل هذا الدائن على المسلم إليه يأخذ منه المسلم فيه، لا يصح عند الحنابلة. ثم قال ولا أخذ رهن به، لا يصح أخذ الرهن بالسلام المسلم فيه. كذلك الكفيل لا يصح أن يأتي يطلب المشتري من الباع كفيلا هم طبعا يهربون من شيء واحد. تعليل هذه الأمور كلها عندنا، هناك حديث عندنا وهو ضعيف الحقيقة، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هم يخشون أن يصرف المسلم فيه إلى غيره، يعني يسلم في التمر فيتصالحون مثلا على بر أو على أموال نقدية أو على سيارات، لا يصح. قال ولا أخذ غيره عنه، لا يصح أخذ غير المسلم عنه عوضا عنه، لا يصح عندهم. ثم قال رحمه الله فصل، تكلم الآن عن إيش؟ القرض. القرض بفتح القاف وحكي كسرها، وهو مصدر، وفي الشرع هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. وحكم القرض، ما حكم القرض؟ حكم القرض مندوب للمقرض ومباح للمقترض، وليس هو من المسألة المكروهة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل عنه يقترض. وأيضا هناك حديث كثيرة تدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض. فالقرض ليس مكروها، وأيضا هناك أجر كبير جدا لمن أقرض، من فرج عن معسر وغيرها من الأحاديث. قال وما كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. كل ما يصح أن يجري عليه البيع يصح أن يقرض، من المكيلات والموزونات وغيرها، إلا بني آدم. إلا بني آدم يعني حتى لو الرقيق مثلا يصح بيعه، لكن لا يصح قرضه، لا يصح قرضه. وكلام المصنف يشمل قرض المنافع، قرض المنافع. احنا عندنا من شروط صحة القرض أن يكون المقرض إيش؟ عينا، يشترط يكون عينا، فلا يصح قرض إيش؟ المنافع، فلا يصح قرض المنافع. لذلك هنا عبارة المؤلف فيها يعني قصور، والأصح من عبارة المتن عبارة المنتهى والإقناع. قالوا ويصح في كل عين، وقولهم عين يقصدونها لكي يخرجوا إيش؟ قرض المنافع. يقول ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يقول في الإقناع زاد ولا يصح قرض المنافع. شيخ الإسلام يرى صحة قرض المنافع. كيف قرض المنافع؟ يقول أن تأتي معه اليوم تعمل معه في مزرعته، ثم هو في الغد يأتي يعمل معك في مزرعتك في مثل الزمن الذي قد عملت معه فيه. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. إذن من شروط يشترط لصحة القرض شروط ستة، أذكرها على السريع. الشرط الأول أن يكون المقرض عينا، أن يكون المقرض عينا. ثانيا، الشرط الثاني أن يصح بيعه، أن يصح بيعه. الشرط الثالث علم قدره، علم قدره، بخلاف إيش؟ البيع لا يشترط معرفة القدر. علم القدر هنا اشترط كم؟ ألف، ألفين، قرأت صاع من البر، صاعين، علم قدره. الشرط الذي يليه، شرط إيش هذا؟ الرابع ولا الخامس؟ الرابع، كون المقرض يصح تبرعه، كون المقرض يصح تبرعه. الشرط الخامس يشترط في المقترض أن تكون له ذمة تتحمل الديون، أن تكون له ذمة تتحمل الديون، فلا يصح عندنا قرض إيش؟ ها؟ لا لا، فلا يصح قرض الجهات، مساجد لا يصح قرضها، مدارس، رأس بيت المال لا يصح قرضه، لا يصح قرضه. يعني هناك مثلا لم ينتهي فتضع من عندك، تقول إذا أتى التبرعات أنا أخذ من هذا التمر، لا يصح هذا، لا يصح. لو احتاج المسجد بعض الأدوات فوضعت من حسابك على أن يأتي شيء من التبرعات فتأخذ مقابل ما وضعته، لا يصح قرض المساجد، ليس هناك ذمة. لا، افرض أنه لم يأتي مال، من الذي تطالبه؟ فالمسجد المساجد والمدارس وبيت المال ليس له ذمة، ليس له ذمة. هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب هو أنه يصح قرض الجهات، يصح قرض الذي ليس له ذمة، بدليل أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، قال فكنت أخذ على قلائص الصدقة، فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. يعني أخذ الآن بعير من الناس وأقول له أنا أخذت منك بعير وسأرده، سأرده إيش؟ بعيرين إذا أتت إبل الصدقة، يعني إبل إيش؟ الزكاة، إبل الزكاة. هذا القول الثاني، وذكر الشيخ منصور أيضا في شرحه وكأنه يميل إليه، كأنه يميل إليه. والشرط الأخير علم وصفه. قال ويجب رد مثل فلوس، يجب رد مثل فلوس، يعني لا يجب رد عين المقرض، وإنما يثبت بدله في ذمة المقترض. إذا اقترض الإنسان شيئا فإنه يثبت بدله في ذمته. متى يلزم القرض؟ يلزم بماذا؟ بالعقد أو بالقبض؟ بالقبض. يعني لو قلت لك وهبتك أنا هذا الفنجان فلم أقبضك إياه فإنك لا تملكه، لا يصح القرض، لا يصح القرض. عندنا أيضا مسألة وهي تأجيل القروض، هل يصح اشتراط التأجيل؟ إذا اقترض إنسان من آخر 1000 ريال قال أعيدها لك بعد سنة، هل يصح هذا التأجيل أو لا يصح؟ قال المذهب عندنا أنه لا يصح، وأن القرض يثبت بدله في الذمة حالا حالا. حتى لو قال لك خلاص تعيده بعد سنة، يجوز له بعد 5 دقائق يتصل عليك يقول لك أنا احتجت إلى القرض. القرض عندنا لا يتأجل، بخلاف إيش؟ الديون. الديون تتأجل، الديون تتأجل. والديون، الدين أعم من القرض. الدين مثل ثمن سيارة، اشتريت سيارة ب100 ريال على أن تدفعها بعد سنة، هذه تتأجل وليس له أن يطالبك الآن. أو مثلا قيمة متلف، أتلفت شيئا فقلت أريد أن أعطيك إياها مثلا بعد سنة، هذا يتأجل، هذا دين يصح تأجيله. أما القروض عندنا في المذهب لا يصح تأجيلها، ولو أجلوها لا بأس، لكن لا يلزم المقرض بهذا الأجل، لأن الله قال ليس ما على المحسنين سبيل، وهذا المقرض محسن، فإذا ألزمناه بالتأجيل فإننا بذلك جعلنا عليه السبيل والعنة والمشقة مع أنه محسن. ويجب رد مثل فلوس. الفلوس ذكرنا في باب الربا ما أخرجته الصناعة عن وزن فليس إيش؟ بربوي. طيب الفلوس هناك ذكرنا هناك عندك قطعة حديد وأخرجت منها فلوس، ها مثل هذه الفلوس تكون إيش؟ ليست ربوية، يعني خرجت من وزن الإيش؟ الإيش؟ العد. وهنا ماذا يقولون؟ ها؟ جعلوها مثلية. والمثل ما هو عندنا مثلا؟ كل مكيل وموزون، لا صنعة فيه مباحة ويجوز فيه السنة. لكن هنا الفلوس جعلوها إيش؟ مثلية. هذا مشكلة، مشكلة عندهم فلوس، مشكلة تختلف من موطن إلى موطن. ويجب رد مثل فلوس ومكيل. فلوس هو كل ما عدنا استخدم إيش؟ للبيع والشراء سوى إيش؟ النقدين، ليس من النقدين. ومكيل اقترضت صاع من البر يجب عليك أن ترد مثله، وكذلك موزون. فإن فقد هذا المثل فعليك على المقترض قيمته يوم فقده. قال وقيمة غيرها، يعني غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات يرد قيمتها يوم إيش؟ قبضها. لو اقترض منك سيارة مثلا، ها؟ فيلزمك أن ترد القيمة، لا يلزمك أن ترد إيش؟ السيارة، وإنما ترد إيش؟ القيمة. طيب هل يجوز ترد السيارة؟ نقول يجوز، ويلزم المقرض بقبولها، لكن لو لم تردها لا يلزمك أن تأتي بسيارة، وإنما ترد القيمة وقيمة غيرها يوم قبضي. وهذه المسألة التي فيها خلاف بين الإقناع والمنتهى، ولا نريد أن نطيل فيها. المهم أن المؤلف تابع الإقناع والغاية، والمنتهى فصل في هذه المسألة. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا، كل شرط في القرض يجر نفع قبل الوفاء فإنه يحرم ولا يصح. مثلا أن يشترط عليه أن يسكنه داره مجانا مثلا أو رخيصا. قال وإن وفاه أجود وإن وفاه أجود فلا بأس، إن وفاه أجود مما له عليه فإنه لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد، يقول خيار الناس أحسنهم قضاء، خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا ردت أجود مما أخذت فهذا لا بأس به. أو أهدى إليه، المقترض أهدى إلى المقرض هدية بعد الوفاء، بعد الوفاء بلا شرط، بلا شرط من قبل إيش؟ المقرض أو المقترض أيضا، فلا بأس في كل ما تقدم. قال فصل تكلم معنا عن إيش؟ الرهن. أخذنا ساعة شيخ أحمد. فصل. الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، وفي الشرع توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها، يعني من هذه العين، أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. والآن سيبدأ المؤلف في ذكر عقود التوثيقات. وعقود التوثيقات ما هي؟ الرهن والضمان والكفالة. الرهن والضمان والكفالة. قال رحمه الله: وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه، جاز رهنه. قال طبعا استثنى من ذلك المصحف، المصحف لا يجوز إيش رهنه، ولا يتأتى على الكلام المؤلف، لأن قال ما جاز بيعه المصحف لا يجوز بيعه، لا يعني لا نستثني، وإن كان الشارح استثنى لكنه في الحقيقة أنه لا يستثنى، لأن المصحف لا يجوز بيعه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، هذا مستثنى من ما جاز بيعه جاز رهنه. الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما هل يجوز بيعهما؟ ومع ذلك يجوز رهنهما. وكذا قن، القن هو العبد خالص إيش العبودية، لا يملك من نفسه شيئا دون ولده، لا يجوز بيع القن دون ولده، أو الأم دون ولدها، أو الأب دون ولده، أو الأخ بدون أخيه، لا يجوز. لكن يصح رهن أحدهما ونحوه دون ولده ونحوه. لكن لو رهن زرعا لم يبدو صلاحه أو ثمرا لم يبدو صلاحه وتعذر الوفاء، وإلى الآن الثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز بيعه لكي نقضي منه القال هذا الدين الذي على المرتهن الراهن؟ يجوز في الصور الثلاثة المتقدمة، في الصور الثلاثة، وإلا حتى يبدو صلاحه. شو صحة الرهن؟ نذكرها بسرعة. الشرط الأول تنجيزه فلا يصح معلقا، الثاني كونه مع حق أو بعده مع العقد، يعني البيع مثلا أو القرض أو بعده لا قبله. الشرط الثالث كون راهن ممن يصح بيعه وتبرعه، يعني جائز التصرف. الرابع ملك الراهن للرهن ولو لمنافعه بإجارة أو إعارة بإذن مؤجر ومعير. الخامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته. السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو بشيء ماله إلى الدين الواجب. السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو بشيء ماله إلى الدين الواجب. ما هو الدين الواجب؟ هناك ضابط أنا ذكرته في الدين الواجب مهم جدا، يعني سنذكر بعض الضوابط مهمة ونقول يعني نسير بسرعة، هناك ضوابط سنذكرها. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء. الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء كثمن المبيع وألقى. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض. العقد الرهن هو من العقود التي لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. لازمة من قبل من؟ الراهن، وجائزة من قبل المرتهن. لكن متى يلزم الرهن؟ بالقبض. إذا قبضه المرتهن فإنه يكون لازما، وأما قبل القبض فهو صحيح غير لازم. يعني لا يلزم الرهن في حق الراهن بمجرد العقد، بل لا بد من القبض. وكيفية القبض هنا كقبض المبيع المتقدم، إن كان مكيلا فبكيله، وإن كان معدودا فبمعده، وهكذا. ثم قال وتصرف كل واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. تصرف كل واحد من الراهن المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر باطل، لا يصح، لا يصح إلا عتق الراهن. يصح عتق الراهن مع الإثم طبعا، وتؤخذ قيمته، قيمة هذا المعتوق، هذا العبد العتيق، تؤخذ قيمته من الراهن وتجعل رهنا مكانه، وهو أمانة في يد المرتهن. الرهن يعتبر أمانة في يد المرتهن، ويترتب على ذلك أنه لا يضمن إلا بالتعدي. ما هو ضابط الأمانة؟ سنذكره إن شاء الله، لأن هناك ضابط مهم جدا في معرفة الأعيان التي هي أمانة والتي ليست أمانة. وإن رهن عند اثنين، رهن رهنا واحدا عند اثنين فوفى أحدهما، يعني اقترض من اثنين ورهن، اقترض من خالد 1000 ريال ومن صالح 1000 ريال، ورهن عندهما سيارة واحدة، فوفى أحدهما انفك في نصيب من وفي، يعني يكون نصف السيارة مرهون ونصف الثاني غير مرهون. فوفى أحدهما أو رهناه، يعني اثنان رهنا شيئا واحدا لشخص واحد، فاستوفى المرتهن هذا من أحدهما فك في نصيبه. ثم قال وإذا حل الدين، ثم هنا سيذكر ثمرة الرهن. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، امتنع المدين من وفائه، فإن كان أذن المرتهن في بيعه، في بيع الرهن، أو أذن لغيره أيضا باعه، وإلا يعني وإن لم يأذن أجبر المدين على إيش؟ الوفاء. ما الذي يجبره؟ هو الحاكم القاضي أو بيع الرهن، يجبره إما على الوفاء أن يفي الدين الذي عليه، أو يبيع الرهن لكي يفي دينه. فإن أبى الوفاء والبيع حبس أو عزر، يعزره، يحبسه الحاكم أو يعزره، يضرب، لكن لا يزد في كل يوم على 10 جلدات. فإن أصر لم يفي بدينه الذي عليه، حينئذ يجوز الحاكم أن يبيع الرهن ووفى دينه. وإذا باع الرهن فلا يخلو حينئذ، إما تكون قيمة الرهن قدر الدين فيأخذه كله الدائن، أو يكون أقل فيبقى في ذمة المدين الباقي، أو يكون أكثر فيأخذ الدائن قدر دينه والباقي يرد إلى الراهن. قال وغائب كممتنع. الغائب عن البلد الذي لا يستطيع المدين أن يأخذ دينه منه حكمه كحكم الممتنع، يبيع الحاكم هذا الرهن ويوفي دينه. وإن شرط ألا يباع، هذا يستكلم عن الشروط في الرهن، ألا يباع، اشترط الراهن ألا يباع إذا حل الدين، هذا الشرط ما حكمه؟ هذا قيس، هذا ما في مقتضى إيش؟ ما في مقتضى الرهن، يعني كيف ما هي الثمر أصلا من الرهن إلا أن يباع إذا حل. أو إن جاءه، إن جاء الراهن بحقه في وقت كذا، وإلا فالراهن له، يعني فالراهن يكون ملكا للمرتهن بالدين، لم يصح أيضا الشرط والعقد صحيح، لم يصح الشرط والعقد صحيح. هذا مر معنى، هذا فيه تعليق البيع على شرط مستقبل، إن جئتك بحقك وإلا فالراهن لك، يعني بعتك في الزمن المستقبل، إذا لم يأتي بحقك فهو لك مقابل الدين، فهو بيع، بيع معلق على شرط مستقبل، وعندنا لا يصح. ثم قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. ثم قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبا مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقات في البخاري. طيب إذا كان الرهن سيارة، هل له أن يستفيد منها بلا إذن الراهن مع يعني وضع الزيوت اللازمة لها والبنزين، أو لا يجوز قياسا على المركوب والمحلوب؟ طيب وهل السيارة تحتاج نفقة؟ قد وقفت سنة سنتين. والله هذا كم مدة القرض؟ 10 سنين. لا عموما السيارة لا تحتاج نفقة، هنا خاص بالحيوان فقط، يعني السيارة لا تحتاج نفقة، يذهب بها ويغسلها ويغير الزيت، ما الذي أمر؟ هي غير أما الحيوان يحتاج نفقة يومية، فينفق عليه ثم يحلب بمقدار ما أنفق عليه متحريا العدل لذلك. لكن استثنى من هنا جواز الركوب والحل بلا إذنه إذا كان سبب الدين قرضا، إذا كان سبب الدين قرضا فلا يحل للمرتهن أن يركب بمقدار نفقته أو يحلب مقدار نفقته، لأنه حينئذ يكون قرضا جر منفعة، قرضا جر منفعة. ثم قال وإن أنفق عليه، أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن راهن مع إمكانه، مع إمكانه إيش؟ أن يستأذن من الراهن صاحبه لم يرجع، وإلا يعني وإن لم يقدر على استئذانه لغيبته ونحو ذلك، فأنفق رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى، يرجع بالأقل مما أنفقه وإن نوى. لا بد يشترط لكي ترجع على غيرك بحق أن تنوي الرجوع، أن تنوي الرجوع وترجع بالأقل، يقول يرجع بالأقل يعني إذا مما أنفقه أو نفقة مثله، فإن كان نفقة مثل أقل مما أنفقه فيرجع بنفقة مثل، وإن كان ما أنفقه أقل من نفقة مثله فيرجع بما أنفقه. مثلا إذا كان نفقة مثله 100 وأنفق 50 يعود بإيش؟ 50. وإذا كان مثلا أنفق 100 ونفقة مثله 50 يعود بماذا؟ أيضا 50، فيعود بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. لا بد يشترط أن ينوي الرجوع. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، الحيوان المعار المؤجر والمودع فإنه كالرهن فيما تقدم. بالنسبة إذا أنفق عليه، إذا أنفق عليه المستعير أو المستأجر أو المودع أنفق على الوديعة فإنه كالرهن يعود إذا نوى الرجوع. ولو خرب فعمره، خرب الرهن كدار مثلا إيش؟ انهدمت، خرب الرهن فعمره فيعني أعاد بناءه مثلا، إذا كان دار هدم ثم أعاد بناءها رجع بآلته فقط. الآلة مقصود بها كما قال في المطلع هي الأنقاض، هي الأنقاض. وفي السابق يعني كانوا يبنون الآلة ما تتغير، يعني يهدمون البيت كانوا يبنون من إيش؟ الحجارة، ثم يهدمونه ثم يعيدون الحجارة. أما الآن في الوقت الحاضر فهذا الطابوق إذا هدم لا يستفاد منه مرة أخرى. عموما هذا المرتهن جزاه الله خير لما انهدم الدار بناه من عندي، يعني أتى بآلة من عندي وأتى بمليصين وبنائين وما وغير ذلك، فإنه لا يعود بشيء من ذلك كله إلا بالآلة التي وضعها، لأنه آلته من جيبي. أما لو بناه بآلته نفسها فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. قال فصل. كم بقي يا شيخ؟ ربع. طيب فصل. سيتكلم عن أحكام إيش؟ الضمان. والضمان مشتق من الضم أو من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق وأما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه, التزام من يصح تبرعه برضاه ما وجب على آخر مع بقائه, أو ما سيجب ما وجب على آخر مع بقائه, يعني على إيش المضمون عنه, أو ما سيجب, أو ما سيجب. شروط صحته: الشرط الأول أن يكون الضامن جائزا تصرف, الشرط الثاني رضاه أن يكون راضيا, الشرط الثالث أن تكون العين مضمونة على صاحب اليد, أن تكون العين مضمونة على صاحب اليد, وإن لم تكن مضمونة فلا يصح ضمانها. طيب ما هي العين التي تضمن مطلقا, وما هي العين التي لا تضمن للتعدي؟ سنتطرق إليها إذا كان في الوقت سعة. الشرط الرابع عدم شرط الخيار, عدم شرط الخيار. فإذا اشترط الضامن الخيار فإن عقد الضمان لا يصح, فإن عقد الضمان لا يصح. والأصل فيه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, يعني ضمين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غانم, وحكى الإجماع على جوازه ابن منذر وابن حزم. قال: ويصح ضمان جائز تصرف ما وجب الدين الواجب أو ما سيجب على غيره, ما سيجب على غيره. تأتي إلى شخص وتقول: أنا أضمن ما على فلان, أو ما سيأخذه منك فلان, أو يقترض منك فلان, الآن لم يجب في وقت الضمان لكن سيجب في المستقبل. لا الأمانات, الأمانات لا يصح ضمانها. الأمانة فيه تفصيل كبير جدا لكن نعطيكم ضابط مهم جدا ذكرناه في درس دليل الطالب, وهو ضابط ذكره الموفق والشرح الكبير وابن النجار والشيخ منصور كشاف القناع والشرح المنتهى. ضابط الأمانة ما هي الأمانة؟ كل من قبض عينا وهو يختص, وهو لا يختص بنفعها. كل من قبض عينا بإذن ربها, نقول كل من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها, لا يختص بنفعها. وهذا الضابط ذكر لنا العين التي لا يختص الإنسان بنفعها, لا يختص الإنسان بنفعها. الذي لا يختص الإنسان بنفعها ينقسم قسمين: أحيانا يختص بنفعها المالك فقط العين كإيش؟ الوديعة, أحسن. وأحيانا يختص بنفعها المالك مع القابض, وهذا له أمثلة كثيرة جدا. مثل إيش؟ لا, القرض هذا مضمون دائما. عندنا العين مستأجرة, العين إيش؟ مستأجرة. هذا إذا تسلمت أنت سيارة مستأجرة أنت تنتفع منها بالمنفعة التي فيها, والمؤجر ينتفع بإيش؟ بالأجرة. عين مثلا رأس مال الشركة بالنسبة للشريك, هذا المال لا يختص بنفعه هو فقط, يختص بنفعه هو والشريك أيضا, ويدخل فيها أمور كثيرة جدا. ثم مفهوم هذا الضابط أنه إذا قبض إنسان عينا يختص بنفعها هو فإنها تكون مضمونة مطلقا. مثل إيش؟ أكبر مثال عندنا, أول مثال هو إيش؟ العارية. العارية يقبضها الإنسان يختص بنفعها هو, فهذه العارية عندنا في المذهب خلاف اللي مفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, المذهب عندنا أن العارية مضمونة مطلقا, سواء فرط المستعير لم يفرط, متى ما تلفت فإنه يضمنه إلا في صور معدودة ستأتينا. إذن الأمانات, هذه الأمانات لا يصح ضمانها. لماذا؟ كالوديعة مثلا والشركة, العين مؤجرة, العين مدفوعة إلى الخياط, لا يصح ضمانها. لماذا؟ لأن الذي قبضها لا يضمنها أصلا, فكيف يأتي شخص يضمنه؟ فصاحب اليد لا يضمن ما تحت يده, فلا يصح أن يأتي شخص يضمنه إلا في التعدي. يصح أن يأتي شخص يقول أضمنه إذا تعدى, أو أضمنه إذا فرط. إذا الضمان في الأمانات إن توجه للأمانة نفسها فلا يصح, وإن توجه للتعدي أو التفريط يصح. ولا جزية, لا يصح ضمان الجزية, عن أهل الكتاب لماذا؟ لفوات الصغار، نريدهم يأتون هم بأنفسهم حتى يحصل لهم الصغار والذلة وتجر أيديهم ويطال وقوفهم. قال وشرط رضا ضامن، ذكرنا هذا فقط، أما المضمون عنه والمضمون له هذا لا يشترط. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، لرب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، يعني يتصل على هذا وهذا، لا يشترط أن يعني إذا طالب الضامن لا يطالب المضمون، لا، خلاف رأي ابن القيم رحمه الله أن يقول أنه لا يطالب الضامن إلا إذا لم يوفي المضمون، انتهى الضمان. ها؟ انتهى الضمان أنا. انت هذا اللي تبغى يا شيخ، سطرين فقط. وين الضمان؟ كفالة. واللي قبلها سطرين فقط. الضمان انتهى. انتهى الضمان. سندخل الكفالة. هذا من عقود التوثيقات أيضا. الكفالة أيضا هي مصدر كفالة بمعنى تزم. وشرعا الكفالة هي أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. الضمان يكون ضمان الدين الذي على الإنسان، أما الكفالة تكون إيش؟ ضمان البدن، ضمان يأتي ويحضر البدن. أنا أكفل فلان يعني يحضره في مجلس الحكم، في مجلس الحكم. قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، من عليه حق مالي من دين أو عارية أو غيره، وبكل عين يصح ضمانها، يعني الأعيان التي تكون تحت يدها يد ضمان، مثل إيش؟ العواري والمغصوب أيضا، العواري والمغصوب، العواري والمغصوب. ثم قال وشرط رضا كفيل فقط، اشترط لصحتها رضا الكفيل. هناك شروط كثيرة لعلنا يعني أغفلناها هنا، ذكرناها في دي الطالب. قال وبكل عين يصح ضمانه، طبعا لا شك أن عندكم خلاف هل يصح يعني كفالة البدن من عنده عين أو كفالة العين نفسها، يعني هل الكفيل مأمور أن يحضر العين أو يحضر البدن الذي عنده العين؟ ها؟ المنتهى واضح أن الكفالة يعني تتسلط على البدن فقط، يعني يصح أن تكفل شخصا عنده مال أو عنده عين، سيارة مثلا، اقترض سيارة أو استعار سيارة، يصح أن يطلب المعير كفيلا يأتي بهذا المستعير إذا اختفى مثلا، هذا في المنتهى. الإقناع والتنقيح وما عداه المنتهى يقولون لا، يصح ضمان إيش؟ العين، الكفيل يأتي بالعين لا يأتي بإيش؟ بالبدن الكفيل، البدن الذي عنده العين. ثم قال فإن ذكر مواطن التي يبرأ فيها الكفيل، فإن مات، هذا الحال الأولى، إذا مات المكفول برئ الكفيل. حال الثانية وتلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب، قبل الطلب فإنه حينئذ يبرأ الكفيل، أما بعد الطلب فلا يبرأ، يبرأ الكفيل. إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول الذي عليه حق مالي، فهل يجب عليه أن يوفي الدين أو لا يجب عليه؟ المذهب والله يجب. إيش؟ المذهب والله يجب. تقول لعله يعني؟ أقول يتحمل ما عليه إن لم يشتغل. إيش؟ يتحمل ما عليه. أحسنت. المذهب عندنا أنه يتحمل ويؤدي ما عليه، يجب عليه إن لم يشترط الكفيل. إذا اشترط الكفيل في أول كفالة أنه إذا لم يحضر هذا الشخص لا يؤدي ما عليه من دين، فإنه لا يؤدي ما عليه من دين، لكن إذا لم يشترط فإنه يلزمه أن يؤدي الدين الذي عليه. أنت ملزم أن تأتي ببدن هذا الشخص، لا تستطيع أو لم تستطع تؤدي الدين الذي عليه. ثم تكلم المؤلف رحمه الله فيه عن الحوالة، والحوالة مشتقة من التحول، وهي شرع انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى، أو انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى. والأصل فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبعه، حديث صحيح. قال: وتجوز الحوالة. صورة هذه هي تكون على شخص دين ويحيل الدائن إلى شخص عليه دين مثل إيش؟ الدين الذي على المحيل. ولها شروط خمسة، لها شروط الخمسة. الشرط الأول يقول: على دين مستقر، يكون الدين المحال عليه مستقرا. ما هو الدين المستقر؟ هو الدين الواجب، هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، أبدا ما يتزحزح عن ذمة المدين. أما الديون، الدين المستقر مثل ثمن المبيع، قيمة متلف، قرض، هذه ديون ما تتزحزح عن ذمة المدين. أما الديون التي غير مستقرة فهي كثيرة جدا، منها إيش؟ المسلم فيه، هذا الدين يعتبر غير مستقر. كذلك الصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول هذا من الديون، يعني إذا الإنسان الزوج لم يسلم الصداق الذي قبل الدخول قبل أن يدخل فإنه غير مستقر. لماذا؟ لأنه إذا طلق قبل الدخول يتنصف، المرأة لا تملكه كله. كذلك الأجرة في عقد الإجارة قبل عقد إجارة عين قبل مضي مدة، قبل مضي مدة لا تستقر الأجرة، عرضة للسقوط. لماذا؟ لأن الدار قد تنهدم ولا يعني يتحمل الأجرة المستأجر، أو تكون السيارة تتلف مثلا في أثناء مدة، فالأجرة غير مستقرة. فهذه الديون لا يصح الحوالة عليها، لكن يصح حوالتها إلى دين مستقر. إذن الشرط هنا على دين مستقر هو المحال عليه، يفترض أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين، الدينين قال: اتفق الدينان جنسا وقتا، جنسا يعني دولارات دولارات ريالات، وقتا أيضا الأجل واحد، ووصفا وكذلك قدرا، قدرا ألف على ألف ريال. ثم قال: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، يصح أن يحيل بخمسة على خمسة من عشرة. يعني شخص عليه خمسة ريالات وله خمسة ريالات عند شخص آخر، فيصح أن يحيل بهذا الخمسة على الشخص الذي عنده عشرة، لكن يأخذ منها ما يقابل دينه وهو الخمسة، وعكسه كذلك أن يحيل بخمسة من عشرة على خمسة. الشرط الثالث وقال: ويعتبر رضا محيل، يعتبر يعني يشترط رضا المحيل. أما المحتال فإنه يشترط رضاه إذا أحيل على غير مليء، أما إذا أحيل على مليء فإنه لا يشترط رضاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فيجب عليه أن يتحول، يجب عليه أن يتحول. ومن هو المليء؟ المليء هو القادر بماله، أحسنت، وقوله وبدنه، قادر بماله بأن يكون عنده قدرة على الوفاء، وأما القادر بقوله فهو أن لا يكون مماطلا، وأما القادر ببدنه فهو الذي يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، إلى مجلس الحكم. فإذا حيل شخص مثلا على والده لا يصح الحوالة، لأن الإنسان ليس له أن إيش؟ يطالب أبيه بدين، ولا يحاكمه في المحكمة، ولا يخاصمه، ولا تسمع الدعوة أصلا. إذا رفع الولد على أبيه دعوة لا يسمعه، لا يجوز القاضي أن يسمعها، وليس له أن يحضر أبيه في مجلس الحكم القاضي. فهذا معنى القادر بماله وقوله وبدنه. الشرط الثالث، الشرط الثالث، نعم احنا ذكرنا كم شرط. الشرط الرابع: علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه، علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه. والشرط الرابع الخامس: كون المحال عليه، كون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره كمكيل ومعدود ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنا ننوي اليوم ننهي الصلح لكن قدر الله ما شاء فعل، أننا مراقبون. إيش؟ إيه ما في عنده خصم أبدا ولا زيادة. يقول السائل يعني ذكرتم في الدرس الماضي أن علة الربا في الأصناف الستة، ما هي الأصناف الستة؟ الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، الوزن والكيل. الوزن في النقدين والكيل في الأصناف الأربعة. فهل يكون من ثمرة في هذا جواز رد القروض بزيادة؟ رد القروض بزيادة إذا كان بشرط لا شك أنه محرم، سواء كانت من هذه الأصناف الستة أو غيرها، فلا يجوز أن يشترط زيادة. وما يحصل في البنوك الآن هو ربا قروض، ربا إيش؟ قروض، فلا يجوز الدخول معهم فيه. فلا يجوز، يعني لا يجوز أن تقرض شخصا ألف وتأخذ منه ألف ومئة، ألف ومئتين، هذا إذا كان بشرط. أما إذا كان بغير شرط فيجوز رد الزيادة اليسيرة كما حققه الشيخ منصور، زيادة في القدر يسيرة، وهذا ما ذهب إليه في الإقناع أيضا. والشيخ منصور بحث بحثا وأن يرد بالزيادة هذه هي الزيادة اليسيرة، لا تكون كثيرة، مثلا يرد له بلا شرط أيضا 1500، مقترض 1000 يرد 1500، هذا لا يجوز، يرد زيادة يسيرة. وهل يجوز يقول بيع 500 ريال تالفة ب 400 ريال صحيحة؟ كيف تالف؟ ما نفهم هذا. صلى طيب يأتي بتيب صلى ب 400 ريال صحيح. يعني يقول هنا يريد أن هل يجري الربا في المبادلة هنا، يعني هل يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ والله هذا الأولى أن نحن يعني ألا نجيب عليه. وهل يصح السلم بسعر السوق عند استلامه؟ يعني إذا استلم السلم أو أزيد مثلا ب10%، شو الإشكال؟ إذا استلمه يبيع له ب100%، ما في مشكلة. هل يصح السلم بسعر السوق؟ كيف السلم بسعر السوق عند استلامه؟ ما يعينه يمكن سعر معين. هو غالبا أن السلم السلعة في السلم أو المسلم فيه يكون ثمنه أقل من الحاضر. أنا ما عجلت لك الثمن إلا لكي أخذه بأقل ثمن ما لو اشتريته في وقته. هل يصح السلم بسعر السوق عند استلامه؟ ما يفهم السؤال. أو أزيد مثلا ب10%، هل يرجع، سؤال مهم جدا، هل يرجع الضامن على المضمون إذا استوفى المضمون له من الضامن؟ نقول نعم، لكن يشترط نية الرجوع. يقول لو توضح أكثر في الفرق بين القرض والدين. الدين طبعا هو كل، طب الدين هو أعم من القرض. القرض يدخل في الدين. الدين يشمل الأشياء الديون التي تثبت في الذمة، يعني ماذا أقول، بلا تعيين، مثل ثمن مبيع، قيمة مثلث مثلا، أرض جناية أيضا، هذا يثبت، هذا دين. هذا إذا أجل يتأجل. أما القروض هذه التي نأخذها الآن 100 ريال أعطيك 100 ريال قبل وتعيدها لي 100 ريال بعد سنة أو بعد أسبوع، يعني هذا القرض. وأنا أذكر أن هذا أول يعني سؤال سألناه الشيخ عبد العزيز يحيى رحمه الله، أول سؤال تعرفنا به على الشيخ عبد العزيز هذا السؤال، وهو الذي بين لنا الفرق بين القرض والدين، أن القرض يصح لا يصح تأجيله، وأما الديون يصح تأجيلها. طيب، ما حكم بيع متعارف عليه بين أهل الأحساء بيع الصبرة؟ والله أنا ماني بعارف الصبرة هذه، ماني متصور العراق والأصاح. حتى أحد المشايخ جاب لنا كتاب لعالم حنفي وأنا وضعت صورة في الواتساب لهذه وقرأتها، ما لكن ما يعني الصبرة، ما أدري الشيخ علي الصبرة عندكم في القصيم ما هي الصبرة؟ موقوفة يعني؟ مما يخرج من الأرض. نفس اللي عندنا، لكن ما هي صورته؟ ذكر الشيخ الملا أنها الأصل يكون العقد على البرسيم قد 5 سنوات وتدخل فيها النخيل والأشجار، لكن أفضل من رأيته بحث في مسألة الشيخ عبد الرحيم، هو من قديم عبد الرحيم هاشم الشيخ عبد الرحيم، يعني بحث مسألة قديما ولعل فيها كتب فيها مؤلف. لكن الصبرة الآن ماني لست بصاحب مزرعة يعني، لكن اللي يعرف أن هناك مزارع عندنا يملك المزارع الأرض والنخيل، وهناك مزارع أخرى يملك مزارع فقط النخيل، يملك النخيل، والبيع يتوارد على النخيل، إذا أراد أن يبيعها يبيع النخيل. وهذه فيه إشكاليات طبعا كثيرة، لكن طبعا هو سعر الذي يملك الأرض مع النخيل أكثر من السعر الذي يملك النخيل فقط. وأيضا عندنا اللي يعرف بعض المزارع مؤجرة 50 سنة لسنة، وبعضها 100 سنة لسنة، يعني موجودة في الأحساء، هذه اللي يعرف، لكن كيفيتها ما يعني لا يوجد عندي تصور. ثانيا فيها أكثر من عقد، في عقد إيجار وعقد بيع، ما تدري. أيضا الأجرة غالبا تكون من التمر أو مرحلة واحدة 60 كيلو من التمر سنويا، مثل أيضا عندنا عمارة اسمها عمارة تسبيعي فيها ملابس، هذه مؤجرة تقريبا 60 أو 70 سنة وأجرة زهيدة يعني. فشيخ الإسلام يقول لا ينبغي في الوقف تكلم، لا ينبغي للموقوف عليهم أن يستسف الأجرة، لا تتعجل الأجرة. ثانية إذا أردت أن تؤجر أجر سنة سنتين، أما أن تؤجر 50 سنة 100 ريال، 100 ريال في وقتك هذه يعني كثير، لكن 100 ريال الآن بعض الآن المزارع أجارها قليل، من التمر يعني 260 كيلو من التمر، هذا أجرتها سنوية وهي يمكن 5000 متر يعني بعض رحمهم الله يعني سابقا، وهذا لا يوجد إلا في الحساب الغالب، ما يوجد فيه. لماذا لا تجوز الحوالة على المسلم فيه؟ ذكرنا لئلا يصرفه إلى غيره، يخشى أن إذا أحال المسلم أحال مدينه أو دائنه، أقصد دائنه على المسلم إليه يأخذ منه المسلم فيه، يعني يعتاض عن المسلم فيه بشيء آخر، فلا يصح عندهم، لا يجوز. على القول بأن الكفيل يأتي بالعين، ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ كيف حتى لو قلنا أنه يأتي بالعين في فرق، الضمان يضمن فقط إيش؟ الدين الذي على هذا المضمون، أما الكفالة فتتعلق بالبدن. لكن والله سؤال وجيه فعلا، لو قلنا أنها تتوجه الكفالة إلى العين التي عند الكفيل المكفول فيكون ضمان، يعود إلى الضمان، لعلها تحتاج إلى تأني أكثر. نعم. كفالة إحضار يحضر العين، ضمان ما يحضرها. طيب إذا لم يحضرها يضمنها، رجعنا للضمان. حتى كفالة بالبدن أيضا يعود إلى الضمان، بأنه إذا لم يحضر الكفيل المكفول فإنه يلزمهم عليه فيعود إلى الضمان، فلا تزال فروق جوهرية بين الضمان والكفالة. النساء إن شاء الله ما عندهم إلا الخير، لأن معاملات الظاهر يتمنون الانتهاء منها. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.